إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها، وإن القلوب تتعلق بمن كان له فضل عليها. ومن أعظم الناس إحسانا وأكثرهم فضلا الوالدان، ولذلك قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، ولذلك قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلله سبحانه نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين بإذنه نعمة التربية والإيلاد. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أيها المؤمنون، إن الإحسان إلى الوالدين عظيم، ذلك أن فضلهما سابق. تأملوا حال الصغر وتذكروا ضعف الطفولة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حملتك أمك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، كرها على كره، حملتك كرها ووضعتك كرها، لا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا. وعند الوضع أصابها من الشدة والكرب بما ما الله به عليم. ولكن لما بصرت بك إلى جنبها سرعان ما نسيت كل آلامها، وعلقت فيك كثيرا من آمالها، رأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك وتحنو عليك. طعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها، تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. إذا غابت تحسب، إذا غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها. تحسب كل الخير عندها، وتظن أن الشر لا يصير إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. أما أبوك فأنت له مجبنة، مبخلة، محزنة، يسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، ينتقل في الأسفار، ويجوب الفيافي والقفار، ويتحمل الأخطار بحثًا عن لقمة العيش. ينفق عليك ويصلحك ويربيك، إذا دخلت عليه هش، وإذا أقبلت إليه بش، وإذا خرج تعلقت به، وإذا حضر احتضنك حجره وصدره. هذان هما والداك، وتلك هي طفولتك وصباك، فلماذا التنكر للجميل؟ وعلى ما الفظاظة والغلظة؟ كأنك أنت المنعم المتفضل. أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الجهاد والهجرة أبتغي الأجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. معاشر المؤمنين، إن حق الوالدين عظيم، ومعروفهما لا يجازى، وإن من حقهما المحبة والتقدير والطاعة والتوقير والتأدب معهما وصدق الحديث، تحقق رغبتهما في المعروف وتنفق عليهما ما استطعت، لأنك أنت ومالك لأبيك تدفع عنهما الأذى، فقد كان يدفعان عنك الأذى، ولا تحدثهما بغلظة وخشونة أو رفع صوت، جنبهما كل ما يلف الضجر، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، فتتخير الكلمات الحسنة اللطيفة والعبارات الجميلة والقول الكريم، وتتواضع لهما وتخفض جناح الذل رحمة وعطفا وطاعة وحسن أدب. لقد أقبل على الشيخوخة والكبر، وتقدم نحو العجز والهرم بعد أن صرف طاقاتهما وصحتهما وأموالهما في تربيتك وإصلاحك. تأمل قول ربك جل جلاله: وإما يبلغن عندك الكبر. إن كلمة عندك تدل على معنى التجائهما واحتمائهما وحاجتهما إليك، وأما ما يجب عليهما لك فلقد أدياه وابتدأ دورك، فها هي مهمتك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ فقال له عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وأنت تتمنى فراقها، ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل. نعم، إن حقهما عظيم، ولكن إلجأ إلى الدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات اعترافاً بالتقصير وأملاً فيما عند الله عز وجل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن العار والشنار والويل والثبور أن يفجأ الوالدان بالتنكر للجميل، كانا يتطلعان للإحسان ويؤملان الصلة والمعروف، فإذا بهذا العاق المخذول قد تناسى ضعفه وطفولته وأعجب بشبابه وقوته، ضره تعليمه وثقافته وماله، ترفع بجاهه ومرتبته، فيؤذيهما بالتأفف والتبرم، ويجاهرهما بالسوء وفحش القول، فيقهرهما وينهرهما، يريدان حياته ويتمنى موتهما، وكأني بهما وقد تمنيا أن لو كانا عقيمين، تئن لهما الفضيلة وتبكي من أجلهما المروءة. يا أيها العاق المخذول، لما كبرا فاحتاج إليك جعلتهما أهون الأشياء عندك، قدمت غيرهما بالإحسان، وقابلت جميلهما بالنسيان، شق عليك أمرهما وطال عليك عمرهما. أما علمت أن من بر بوالديه بر به بنوه، ومن عقهما عقه بنوه؟ ولسوف يمر بك يوم تكون فيه ضعيفا محتاجا إلى بر أبنائك، فيفعلون بك كما فعلت بوالديك وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه قبل الممات. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وإن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. بهذا صح الخبر عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أن بر الوالدين فريضة لازمة وأمر محتم، وهو سعة في الرزق وطول في العمر وحسن في الخاتمة. فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. خرجه الحاكم. والوالدان أقرب الناس إليك رحما. إن من بر الوالدين أن يتعاهد الرجل أصدقاء والديه ويحسن كرامتهم ويفي بحقوقهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، رواه مسلم. فأيقنوا بهذا رحمكم الله. فالبر بجميع وجوهه زيادة في العمر، وكثرة في الرزق، وصلاح في الأولاد. فمن بر والديه بره أبناؤه. والعقوق خيبة وخسران وخذلان، وعقوبة في الدنيا والآخرة. فيا أيها الظالم لوالديه، اعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل العصيان يساقون في السلاسل والأنكار إلى الجحيم، حفاة عراة مسودة وجوههم، مزرقة عيونهم، ذائبة أجسادهم، ينادون: يا ويلنا أين يذهب بنا؟ والملائكة تسوقهم بمقامع النيران، فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها منكبين، ومرة يقادون إليها مقرنين، ما بين باك فزع وصارخ طائر القلب مبهوت. إنك والله لو رأيتهم لرأيت منظرا فظيعا مخيفا، لا يقوى عليه بصرك، ولا يثبت له قلبك، ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك. فالتوبة التوبة، والإنابة إلى الإنابة إلى الله عز وجل. أيها العاق لوالديه، أما تخشى موقفا طويلا بين يدي رب جليل، لا تدري أيؤمر بك إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل؟ يا من قصر في حق والديه، أما طرق سمعك ما حل بنظرائك من عقوبة؟ روى الإمام الموفق بن قدامة في كتاب التوابين بسنده عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: بين أنا أطوف مع أبي علي بن أبي طالب حول البيت في ليلة ظلماء، وقد رقدت العيون وهدأت الأصوات، إذ سمع أبي هاتفا يهتف بصوت حزين شجي، وهو يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت عينك يا قيوم لم تنمي، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف، فمن يجود على العاصين بالكرم. فقال علي رضي الله عنه: يا بني، أما تسمع صوت النادب لذنبه؟ أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه؟ الحقه فلعل أن تأتيني به. فخرجت أسعى حول البيت أطلبه، فلم أجده حتى انتهيت إلى المقام، وإذا هو قائم يصلي. فقلت: أجب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوجز الرجل في صلاته واتبعني. فأتينا علي رضي الله عنه فقال: ما اسمك؟ قال: منازل بن لاحق. قال: وما شأنك وما قصتك؟ قال: وما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه، ما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه وهو واقع في بحر الخطايا؟ فقال له علي رضي الله عنه: علي ذلك، فاشرح لي خبرك. قال: كنت شابا على اللهو والطرب لا أفيق عنه، وكان لي والد يعظني كثيرا ويقول: يا بني، احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ما هي من الظالمين ببعيد. وكان والدي إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالضرب، فلما كان يوم من الأيام ألح علي بالموعظة فأوجعته ضربا، فحلف بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو علي. فخرج أبي حتى انتهى إلى البيت فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك لا يا من لا يخيب من، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال: فوالله ما أتم أبي كلامه حتى نزل بما ترى، ثم كشف عن شقه الأيمن فإذا هو يابس قد شله الجبار جل جلاله. قال منازر: فأبت وتبت إلى الله ولم أزل أترضى أبي وأخضع له وأسأله العفو عني إلى أن أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا علي فيه. قال: فحملته على ناقة وخرجت معه حتى إذا كنا بوادي الأراك قريبا من مكة طار طائر من شجرة فنفرت الناقة فرمت بأبي. فرمت بأبي بين أحجار فكسر رأسه فمات، فدفنته هناك وأقبلت آيسا. وأعظم ما بي ما ألقاه من التعيير أني لا أعرف بين الناس إلا بالمعاقب بعقوق والديه. فبشره علي رضي الله عنه وذكره بواسع فضل الله ورحمته، ثم قال علي: احذروا دعاء الوالدين، احذروا دعاء الوالدين، فإن في دعائهما النماء والخير والانجبار والاستئصال والهلاك والبواء. وأنت أيها الوالد بالله عليك كيف ترجو البر والإحسان من ابن فرطت في تربيته وتقويمه على شرع الله؟ أترجو منه أن يقوم بحقك عليه وهو قد فرط في حق الله من قبل؟ أنت الذي أردت الترويح عنه فجلبت له آلات له يرى فيها الخنا والفحشاء والغنى ومقدمات الزنا، يرى فيها ما يخل بالأدب ويخدش المروءة، حتى امتلأ صدره بوساوس الشيطان وثقل عليه كلام الرحمن فقسى قلبه وعاقبك الله به، فإنك قدمت محبته على محبة الله عز وجل لما نصحك الناصحون من قبل وحذروك وبينوا أن ذلك كله لا يحل. لما دلك الناصحون على ذلك تساهلت وتكاسلت وتغاضيت عما ببيتك من منكر، مع أن لك قدرة على تغيير كثير من ذلك. فبالله عليك ألا تقدر على منع أبنائك وبناتك من إدخال المجلات المفسدة إلى بيتك والأغاني وغيرها من آلات له؟ ألا تقدر على منعهم من ذلك؟ فبادر واستعن بالله عز وجل، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنك على خير ومعان من رب السماوات والأرضين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة خير المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاحرصوا معاشر الآباء على إدخال وسائل الخير والإصلاح إلى بيوتكم كأشرطة العلماء النافعة وكتبهم كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من علمائنا، ليستنيروا أهل البيت وليعلموا ما عليهم من حقوق الله وعباده. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فاسعوا معاشر الآباء والأمهات في إصلاح الأبناء، واحذروا أن يصاحبوا من فيه شر وفساد، احذروا أن يصاحب أبناؤكم من فيه شر وإقبال على الشبهات أو الشهوات. يقول السلف: إن من رحمة الله عز وجل بالشاب والأعرابي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة يدلهما عليها. وقالوا: إن الشاب إذا تنسكا فأقبل على أهل السنة ومصاحبتهم فرجه، وإن أقبل على مصاحبة أهل الأهواء والفتنة فاغسل يديك منه. فانظروا معاشر الأبناء انظروا في أحوال، فانظروا معاشر الآباء في أحوال أبنائكم ومن يصاحبون، وأشرطة من يسمعون، وكتب من يقرؤون، من الذي تعلقوا به من الدعاة والعلماء، من الذي يسمعون كلامه، أما هي علاقتهم بشبكة الإنترنت التي أفسدت كثيرًا من شبابنا؟ إن ذلك كله أمانةٌ في أعناقكم أيها الآباء والأمهات، لأن الله سبحانه وتعالى جعلكم استرعاكم هذه الرعية، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها. والله لقد حزن الناس وأصابهم الغم والهم، وبكى كثير منهم لما قرأوا رسائل أولئك الآباء والأمهات، وهم يطالبون أبناءهم الذين عقوهم وخرجوا عن طاعتهم وأقبلوا على التخريب والتفجير في بلاد المسلمين، فأساءوا إلى أهليهم وآبائهم وأمهاتهم، كم أصابهم من مرض ومن هم ومن خوف وفزع. اللهم ارحم أولئك الآباء والأمهات. يا من عصى الله سبحانه وتعالى وخرج عن طاعة والديه، اعلم أن طاعة الله سبحانه وتعالى لا بد لها من شروط، وينبغي ألا يكون فيها موانع. من شروط الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ألا يخرج الولد إلا بإذن والديه، فمن خرج للجهاد الصحيح بغير إذن والديه فهو عاق لوالديه، عاص لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه إلى الجهاد، فقال له: ارجع إلى والديك فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. فاتقوا الله معاشر الأبناء، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، كم أحزنتموهم وكم آذيتموهم. من أراد طاعة الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين فعليه بالطريق المستقيم، وعليه أن يسلك ما سلكه السلف الصالح في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله عز وجل من أراد أن ينصره فليسلك وليتمسك بسنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ينصر دين الله سبحانه وتعالى من عق في والديه؟ كيف ينصر دين الله عز وجل من سفك الدم الحرام وكفر أهل الإسلام وتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى؟ فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم ارحمهم واغفر لهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره. اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تجعل لهم على أهل الإسلام سبيلا، اللهم لا تجعل لهم على أهل الإسلام سبيلا، اللهم لا تجعل لهم على أهل الإسلام سبيلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.